الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عن الفرقة النادية: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ومعلوم أن بعض السلف لم يكن من أهل الحديث بل كان من فقهاء المذاهب، فهل يخرجون من أهل السنة؟ فهل يخرجون عن أهل السنة كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد، أم مصطلح أهل الحديث أعم من هذا؟ يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الأغلب، وإلا فالصالحون من الأمة المحبون لأهل الحديث وللسنة ولأهل السنة يدخلون في الفرقة الناجية. نعم، ويكون كما قال الإمام البخاري أيضا في هذا في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، قال هم أهل العلم. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى فيقول: لا يمنع أن يكونوا من طوائف شتى، وأن يكون فيهم المجاهد والفقيه والمحدث والأصولي إلى غير ذلك، وهذا كلام طيب والله المستعان. فالمهم أن أهل الحديث داخلون دخولا أوليا، لكن ليس لدينا برهان على أنهم هم الفرقة الناجية وحدهم، بل من أحب الله ورسوله وأحب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصر الحق وأهله فأرجو أن يكون من الفرقة الناجية والله المستعان. وهنا أمر ينبغي أن ينبه عليه، هو أن الشيعة يزعمون أنهم الفرقة الناجية، الصوفية يزعمون أنهم الفرقة الناجية، نعم الإخوان المفلسون يزعمون أنهم الفرقة الناجية، وهكذا أيضا كثير من الناس يدعي هذه الدعوة. ولكن ماذا يا إخواننا؟ عندنا قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن توفرت فيه هذه الخصال الثلاث فأرجو أن يكون من الفرقة الناجية. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لكن الذي يكيف الدين يريد أن يكيف الدين، قالوا ديمقراطية قال ديمقراطية، قالوا تعددية قال تعددية، قالوا مجلس نواب طاغوتي قال مجلس نواب. أهؤلاء من الفرقة الناجية؟ أنا لا أعتقد أنهم من الفرقة الناجية، حتى ولو كانوا كارهين لهذا وهم مشاركون ينفذون الأحكام الطاغوتية.